وارجو أن يعتق الله بكل جزء منه جزءا منك من النار. فهكذا ورد الوعد، فكلما كان الهدي أكبر وإجزاؤه أوفر كان فداؤك من النار أعم. إحياء علوم الدين الجزء الأول الصفحة 43. الحاد طوع إشارة ورهين أمر. والحد بمناسكه وأركانه وأعماله كله تمرين وتمثيل للإطاعة المطلقة، وامتثال للأمر المجرد، وسعي وراء الأمر، وتلبية وإجابة للطلب. فالحاد يتقلب بين مكة ومنى وعرفات والمزدلفة، ثم منى ومكة، يقيم ويرحل، ويمكث وينتقل، ويخيم ويقلع. إنما هو طوع إشارة ورهين أمر، ليست له إرادة ولا حكم، وليس له اختيار ولا حرية. ينزل بمنى فلا يلبث أن يؤمر بالانتقال إلى عرفات من غير أن يقف بالمزدلفة، ويقف بعرفات ويظل صحابة النهار مشتغلا بالدعاء والعبادة، تحدثه نفسه بالمكث بعد الغروب ليستجم ويستريح، فلا يسمح له بذلك. ويؤمر بالانتقال إلى المزدلفة ويقضي حياته محافظا على الصلوات في وقتها، ويؤمر بترك صلاة المغرب في عرفة لأنه عبد لربه ليس عبدا لصلاته وعاداته، فلا يصليها إلا بالمزدلفة جمعا مع العشاء. وتطيب له الإقامة في المزدلفة فيريد أن يطيلها، فلا يسمح له بذلك، ويؤمر بالانتقال إلى منى. من فضلك تابع بقية المادة.